بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ: ما جاء في الغيلة والسحر. عن مالك عن أبي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الغيلة والسحر. الغيلة هي القتل خديعة، الغيلة يراد بها القتل خديعة، وأورد يعني في هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو موقوف صحيح أن جماعة قتلوا رجلا غيلة فقتلهم به جميعا، وقال: لو تمالأ أهل صنعاء لا على قتل رجل لقتلتهم به جميعا. يعني معنى ذلك أن الجماعة تقتل بالواحد، فإذا اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم جميعا يقتلون، ولا يكون القتل على واحد منهم لأنهم اشتركوا في القتل، والقتل حصل من فعلهم جميعا، فيكونون بذلك مستحقين للقتل جميعا. وهذا كما ذكرنا يعني جاء هو موقوف صحيح على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. ثم ذكر هذا الأثر عن حفصة رضي الله عنها أن جارية سحرتها وأنها يعني قتلتها وكانت دبرتها، يعني أنها اعتقتها عن دبر، يعني إذا ماتت يعني فإنها تكون يعني عتيقة، يعني هذا هو التدبير، يعني تعليق الموت، تعليق العتق بالموت، موت المعتق. وقيل له تدبير لأنه جعل يعني بعد الموت، يعني والموت دبر الحياة، والموت يعني يأتي دبر الحياة، فقيل له تدبير. وهذا الأثر الذي جاء عن حفصة يعني غير متصل، جاء متصلا يعني بسند صحيح عند ابن أبي شيبة من حديث نافع عن ابن عمر يعني عن حفصة. نعم. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يجب فيه العمد. عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصا. أما قال: لا، ما يجب فيه العمد، يعني في النص ما يجب في العمد، يعني من القصاص، يعني ما يجب في العمد من القصاص، يعني أن العمد يعني الحكم فيه أنه يقتص من القاتل، ما يجب فيه العمد. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن مالك أنه قتل رجلا ضرب آخر بعصاه حتى مات، فقتله بعصاه، يعني بأنه رماه بعصا، قتل بالعصا، يعني أن من قتل فإنه يقتل بالشيء الذي قتل به، الطريقة التي حصل بها القتل. فإذا كان القتل بالسيف قتل بالسيف، وإذا كان بالعصا قتل بالعصا، وإذا كان بأي وسيلة أخرى فإنه يقتل بالطريقة التي قتل بها. وقد جاء يعني في القتل بالطريقة التي قتل بها الحديث الذي جاء في الصحيحين في قصة اليهودي الذي قتل جارية ورض رأسها بين حجرين، فيعني أدركوها وفيها رمق، فكانوا يعرضون عليها أشخاص، فتشير أن لا ولما عرض اليهودي الذي قتلها فأشارت نعم فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين لأنه قتلها بهذه الطريقة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تقتل أن يقتل هذا الجاني بهذه الطريقة لأنه رد رأس الجارية بين حجرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرد رأسه بين حجرين، يعني فيكون قصاص يكون بالطريقة التي حصل فيها القتل. وبعض العلماء قال إنه لا يقتل، لا قتل إلا بالسيف، لكن ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن القاتل يقتل بالطريقة التي قتل بها. نعم. وقال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص. نعم. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم يضرب، يعني مناها يعني عداوة وحقل يعني بينهم يعني فيها خسائر. نعم. ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فيكون في ذلك القتامة. نعم، يعني معناه أن القتل ليس بلازم أن يكون في الحال، بل إذا قتل يعني ضربه الضرب الذي يعني أدى به القتل ويعني حصل أنه يعني ضربه حتى جرحه وصار ينزف، فإذا مات بسبب ذلك فإنه يكون قتلا. ليس بلازم أن يكون القتل أنه خرجت نفسه في الحال، بل إذا حصل استمرار النزيف ثم مات بسبب ذلك فإنه يعتبر قتل عمد. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل بالعمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك أيضا. ثم ذكر أن القصاص يكون يعني بين الأشخاص، يعني الرجال مع الرجال والنساء مع النساء والعبيد مع العبيد، وأيضا يعني يكون يعني فيما بينهم بأن يقتل الرجل المرأة والمرأة بالرجل، لأن الله عز وجل قال في أن النفس بالنفس، وكل هذه نفوس، يعني هذه نفوس، يعني حر بحر، يعني أمة حرة بحرة، يعني امرأة برجل، رجل بامرأة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: القصاص بالقتل. عن مالك إن أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. فذكر باب القصاص، القصاص بالقتل، القصاص بالقتل، يعني أن القاتل عندما يقتل غيره فإنه يقتل به قصاصا. وذكر يعني هذا الأثر عن عدنان بن مروان، أنه مروان الحكم كتب إلى معاوية بن سفيان، كان كتب معاوية عن سكران، يعني سكر فقتل غيره فقال فأمر بقتله، يعني معنى ذلك أن هذا الذي حصل منه متسبب به، يعني هذا السكر هو المتسبب به، يعني فيكون يقتل به، يعني بخلاف المجنون الذي هو يعني أصله يعني مجنون وأنه لم يكن متسببا فإنه يختلف عن هذا. نعم. قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، فهؤلاء الذكور والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، فالقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجراح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. نعم، يعني أن يعني أن نفس المرأة الحرة يعني

يعني قائمة لمن وجهت إليهم، فيطلب من المدعين أن يحلفوا 50 يعني يمينا، لأن هنا في هذا الحديث ذكر الحلف ولكن ما ذكر الأيمان، فجاء في الحديث الذي بعد ذلك ذكر الأيمان وأنها 50. فذكر في قصة يعني عبد الله بن سهل ويعني ومحيصة الذين ذهبوا إلى خيبر بجهد أصابهم، يعني يحتاجون إلى أن يعملوا ليحصلوا شيئا يعني يقتاتونه ويستفيدون منه. فأخبر حويصة بأن عبد الله أنه كان وجد مقتولا عبد الله بن سهل، فيعني فاتهمت به اليهود، فيعني فقالوا أننا ما قتلناه. فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، فيعني جاء أن حويصة أراد أن يتكلم وهو أصغر، فالرسول قال كبر، يعني أنه يبدأ الكبير يبدأ الكبير. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة ثم قال أن عليهم يعني أن يدوه، وإلا فإنهم يصير الحرب يعني عليهم. فجاءوا وقالوا أننا ما قتلناه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلب من أولياء الدم الذين هم يعني حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أنهم يعني يحلفون، وهنا ذكر يعني الحلف بدون تقدير أيمان، والرواية التي ستأتي بأنها 50 يعني أنهم يحلفون يعني 50 منهم يحلفون على أن دم صاحبنا أنه عندكم، ويعينون شخصا واحد يعني يعرفون على أنه قتله، وإن لم يحصل منهم ذلك فإنه يطلب من أولياء من المدعى عليهم أن يحلف منهم 50. فلما طلب منهم ذلك قالوا أنهم كفار، وأن كيف نقبل إيمانهم. الرسول عليه الصلاة والسلام وداهم من عنده بمئة من الإبل. سهل الذي هو راوي الحديث سهل بن أبي حزمة يقول فركضتني واحدة منها، يعني معناها أن هذا يدل على ضبط حثمة سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وذلك أنه تذكر يعني هذه الحادثة وهذه القضية التي حصلت له، وهذا مما يستدل به على ضبط الراوي لكونه يضبط الخبر ويضبط أشياء حصلت مع الخبر، يعني تدل على ضبطه وإتقانه. وهذا مثل ما جاء عن ابن عمر أنه قال أخذ رسولا بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب، فإن كونه يتذكر الهيئة التي كان عليها رسول وغيره يدل على ضبطه. فكذلك سهل بن أبي حزمة كون يذكر أن واحدة من الإبل التي هي دية رفسته، يعني فهذا يدل على ضبطه. والحاصل أن البدء حصل بالمدعين أنهم يحلفون ثم توجه الأيمان إلى مدعى عليهم، فيعني وأن المدعين يحلفون على شخص معين يقتلوا يعني به، ويعني وهذا الحديث الذي ذكر هنا بدون ذكر الأيمان 50 يعني رواه البخاري، هو صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم. عن مالك عن أبي سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة، فأتى هو وأخوه حويصة عبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله، فذهب عبد الرحمن يتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلم محيصة وحويصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقالهم رسول الله أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ صحيح بن سعيد. فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. وذكر يعني ذكر الحديث أي فتصت عبد الله بن سهل ومحيصة، وهذا فيه ذكر الأيمان وأنها 50، بخلاف الأول فإنه مجمل يعني ليس فيه ذكر أيمان وعدد أيمان. وهذا الحديث فيه التوضيح والبيان للقسامة وأنها 50 يعني 50 يعني يمينا. ولكن هذا عند مالك مرسل لأن يعني بشير بن يسار تابعي وقد أضاف وقد هو الذي حكى القصة ولكنه جاء في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم من طريق بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة الذي هو الصحابي في الحديث الأول فهذا مرسل ولكنه متصل يعني عند الإمام عند البخاري ومسلم. والحديث هذا مثل الذي قبله إلا أن هذا فيه تفصيل القسامة وأن الحلف إنما هو يعني 50 يمينا. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي سمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجر إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم. فهذا الذي يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. نعم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه في العمد والخطأ. قال مالك: وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد، ولا يقتل فيها اثنان، يحلف من ولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم. قال مالك: وإنما تردد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز له العفو. قال: فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو من الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحدا، فإن الأيمان لا تردد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان كان ذلك ترد على المدعى عليهم، فيحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا، فإن لم يبلغوا 50 رجلا رددت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه حلف هو 50 يمينا وبرئ. قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه بحقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله بجماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة. قال: ولو لم تكن قسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واشترى الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. نعم. قال مالك: في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم، وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا، ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، فلا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان منهم 50 يمينا. قال: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم. قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، هم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتلوا بقسامتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم؟ قال يحيى: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف بالقسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء